هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. صديقاتي أصدقائي، الحقيقة أنا سعيدة جدا أن بلتقي بكم مرة تانية بعد توقف البرنامج خلال شهر رمضان الكريم. وتوقفت جولاتنا خلال هذا الشهر الكريم، لكن فعاليات وزارة الآثار ووزارة السياحة لم تتوقف، وإحنا متعودين في برنامجنا أم الدنيا وجولتنا إن إحنا دايما نمدكم بهذه الفعاليات لما لها من أهمية في تأكيد دور المؤسسات الحكومية في الحفاظ على الآثار وتنشيط السياحة. قبل الشهر الكريم الحقيقة عقد أكتر من فعالية مهمة جدا في وزارة الآثار، كان أهمها طبعا فعاليات الملتقى السنوي الثالث للبعثات المصرية والأجنبية العاملة بمصر، وقد افتتحه طبعا الدكتور خالد العناني وزير الآثار. وخلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أكد الدكتور العناني على أهمية هذا الملتقى، حيث يتيح الفرصة لجميع البعثات الأثرية المصرية والأجنبية العاملة في مصر بعرض موجز عن نتائج أعمالها خلال موسم حفائرها الماضي، بالإضافة إلى أنه ملتقى لجميع علماء الآثار من البعثات الأثرية ومعاهد الآثار ليتبادلوا خبرات العمل في مجال الحفائر، سعيا للارتقاء بالعمل الأثري واستفادة الوزارة من جميع الخبرات لعمل مدارس حفائر مصرية تضم باحثين وأثريين من العاملين في الوزارة. وأوضح الدكتور هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل الآثار أن مشاركة العديد من البعثات الأثرية في هذا الملتقى هو خير دليل على التعاون الوثيق بين وزارة الآثار والبعثات والمعاهد الأجنبية. إيه رأيكم في البداية نتعرف على كلمة الوزير الأستاذ الدكتور خالد العناني في افتتاح هذا الملتقى؟ مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. احنا كلنا بنشتغل لهدف واحد وهو الارتقاء بعلم المصريات وبعلم الآثار المصرية. النهاردة في اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها بنتكلم على موسم 2017-2018. حضراتكم طبعا تابعتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة ان ده بتوفيق من ربنا نمرة واحد، ثانيا بجهود العاملين في وزارة الآثار وشركائهم من خارج وزارة الآثار. كان الموسم الماضي هو عام استثنائي بالنسبة للعمل الأثري في مصر، وده بشهادة كل وسائل الأنباء العالمية، وده بيضع علينا مسؤولية أكبر اللي هو الاستمرار في هذا المستوى من العمل الأثري. يمكن اللي جد شوية في 2017 بالإضافة إلى نوعية وقيمة الاكتشافات هو إن الفرق المصرية سواء جماعات مصرية أو المجلس الأعلى للآثار كان ليها النصيب الأكبر الحمد لله، وده تاني بتوفيق من ربنا، وده الهدف اللي احنا حارسين عليه ان احنا نستفيد بخبرة شركائنا من خارج مصر، ولكن احنا كمان لازم يكون في مدارس مصرية وتشتغل، وده يعني أثبتوه المصريين في خلال 2017-2018. بنرحب جدا بكل شركائنا من العالم من المعاهد العلمية الجادة، 7 معاهد دائمة موجودة في مصر، لكن غير ال7 معاهد الدائمة الموجودة في مصر اللي بتمثل الدول الكبرى التي لها مدارس أثرية دائمة في مصر، في بعثات أثرية من معاهد بحثية أجنبية ومن جامعات أجنبية بتيجي تشتغل في مصر لفترات قصيرة وترجع. الرقم في الموسم على خلال 2017-2018 أكثر من 250 بعثة أثرية من أكثر من 20 دولة اشتغلوا في مصر. يمكن مثلا رقم واحد هقراه لكم، رقم الإيفاو المعهد الفرنسي للآثار الشرقية اللي كاتب ان هو في 2017-2018 اشتغل في 25 موقع. ده معهد واحد، مش بنقول فرنسا ككل، مش بنقول ألمانيا ككل، مش بنقول أمريكا ككل، بره شفت كل الدول اللي عرضه بره، مش عايز أنسى حد، سويسرا، جمهورية الدومينيكان، هولندا، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، أسبانيا، إيطاليا، مش عايز أنسى حد. فعلا الجميع بيشتغل معانا في مصر، وإحنا بنرحب بكل دول العالم طالما العمل عمل جاد وبيتم عليه إشراف من المجلس الأعلى للآثار. المؤتمر النهاردة مهم عشان حضراتكم تطلعوا، الرأي العام يعرف، المتخصصين العلماء يتبادلوا الأفكار، يتبادلوا الاقتراحات، يشوفوا التحديات اللي قبلنا عشان نقدر إن إحنا نتخطاها مع بعض. النهاردة أنا شايف إن كل الدول تقريبا الحمد لله مشاركة. من بحب أوجه الشكر لكل العاملين في مجلس الأعلى للآثار، رفعتوا راية مصر عالية قوي، خليتوا العالم كله يتكلم على مصر بشكل إيجابي. من أكبر التغطيات الإيجابية اللي كانت بتتم على مصر كانت بفضل جهودكم أنتوا وشركائكم الأجانب. الكشف الأثري الأكثر جدلا في 2017 هو تمثال المطرية. أنا قلت بسمتيك الأول يميها وكانت الناس تقول إزاي وكده، الحمد لله لقينا آلاف القطعة الصغيرة المكملة للتمثال، ولا بيؤكد بالكامل الاسم بالكامل. ساعتها قلت لكم إن في اسم من خمس أسماء لو تفتكروا، هو الصعراء بأثري خلاص. لقوا كمان الاسم الثاني والاسم الثالث والاسم الرابع، لقوا البروتوكول اللي بنسميه البروتوكول الملكي مكتمل للملك بسمتيك الاول. الملك حكم 54 سنة مصر، كانت فرصة للناس تعرف ان في فرعون اسمه بسمتيك الاول، وده دور وزارة الآثار في دور توعوي مهم جدا. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. سمعينا الأعزاء أصدقاء أم الدنيا، الحقيقة أن نشاط مركز تسجيل الآثار في الفترة الماضية نشاط محمود جدا ونشاط علمي عالي جدا، وهذا النشاط العلمي هو فعلا خط دفاع كبير جدا عن أثرنا. في الفترة الماضية عقد المنطقة العلمي الثالث للبعثات الأثرية واللي نظمه مركز تسجيل الآثار بوزارة الآثار تحت رئاسة الأستاذ الدكتور هشام الليسي. أهمية عقد هذا الملتقى دكتور هشام؟ أولا حضرتك زي ما أنا قلت في الكلمة إن ده بنحاول بقدر المستطاع نقرب البعثات كلها مع بعض، يعرضوا شغلهم على بعض. في خلاف بينهم مثلا؟ لا خالص. بس الفكرة كلها إن كل بس بيشتغل في مكان مختلف على مستوى الجمهورية كلها، لما يجوا كلهم يتقابلوا في يوم واحد ده ممكن يوصل وكمان لو في حد عاوز خبرة معينة يحطها، يتبادلوا المعرفة، يتبادلوا الخبرات، يعملوا تبادل لكل حاجة حتى المعلومات اللي عندهم. ممكن الجزء ده بيشتغل، الجزء ده يكمل الجزء اللي عنده. عشان كده الفكرة كلها إن معالي الوزير لما تولى المسؤولية أن نعمل دكتور خالد عناني أن نعمل ملتقى للبعثات كلها بدون تمييز، مصريين والشركاء من أجانب من دول مختلفة. عشان كده احنا في مصر عندنا السنة فاتت 250 بعثة تمثل 20 دولة. النهاردة الحمد لله في 20 تقرير حفاير هيتم عرضه، مصريين 8، 12 بعثة ومعهد أجنبي هيقولوا الشغل بتاعهم النهاردة. ده الفكرة كلها بنعملها يوم واحد ومحاضرات صغيرة علشان ما بقاش في ملل، علشان الناس تتواصل بسرعة وتعرف كباك جراوند. وعملنا معرض للصور او للبعثات ده علشان ده برضو البانرز فيها جرافيك لكل الشغل بتاع البعثه موجود، الناس شايفاه. في بعثات من وزاره الاثار وبعثات من كليه الاثار من كل حته، بعثات الجامعات المصريه ممثله وكليه وزاره الاثار ممثله طبعا، مع الاضافه المعاهد اللي موجوده في مصر والبعثات اللي موجوده في مصر. الحمد لله السنه دي فكره المعرض ان احنا عملناها دي اول مره نعملها، وان شاء الله نواظب عليها، وان شاء الله السنه الجايه اوعد ان شاء الله ممكن تكون على يومين وان يكون بعثات اكتر ومعرض كبير نفتتحه وتكونوا موجودين معنا، وان شاء الله تبقى يعني عاده كويسه ونرتقي على خير. انا مش هعطل حضرتك، بس في سؤال دايما هيثار كيف يتم اختيار البعثات الأجنبية التي تعمل في مصر؟ لأن طبعا عارف حضرتك الجدل اللي حوالين العمل الأثري، وناس يقول لك أصل دول بيبقى فرصة للسرقة، وحضرتك ما سيبقى ازاي بيتم الاختيار؟ أولا هم مش بيختارش، هما بيقدموا الأوراق بتاعتهم اللي فيه شقين، شق أمني وشق فني. الوزارة مسؤولة عن الشق الفني، هم جادين مؤسسة علمية ولا لا، جادين في العمل الأثري، المقترح اللي مقدمينه احنا عايزينه ولا لا، هيخدمنا ولا لا، هل في ترميم، هل في احنا كوزارة كفني، هل هم هيفيدونا، هل احنا محتاجين نعمل في المكان ده، هل هم يدربوا المصريين، هل هم يعملوا سايت مانجمنت او ادارة موقع سليمة من ترميم وعمل علامات ارشادية. يعني بيختار على اساس تاريخهم العلمي، طبعا مؤسسة بتعمل مع مؤسسات، مؤسسات دولية محترمة علمية، بالاضافة الى ما فيش واحدة ست بحث عن معبرة كليوباترا وهي لوحدها. لكن نعرف كمان في حاجة مهمة جدا، يعني مصدر الدخل اللي هيصرفوا منه منين؟ لازم ده كمان ده مهمة جدا، ده الشق الفني. الشق الأمني ان احنا بنبعت الحاجات للجهات المختصة اللي هي بتفرز كل الأسماء اللي جاية بأوراقهم، بتدينا الأوكي اللي هم يشتغلوا، نسمح لهم يشتغلوا. بس أنا سعيد إن احنا وضحنا النقطة ديت، وبسيب حضرتك لباقي الجلسات، وبشكر حضرتك على عملك في الفترة الماضية. شكرا يا سيد، اتفضل. شكرا يا فندم. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. صديقاتي أصدقائي أصدقاء أم الدنيا، وتنتهي إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، حضرنا من خلالها فعاليات الملتقى السنوي الثالث للبعثات المصرية والأجنبية العاملة بمصر، والذي عقد قبل الشهر الكريم، ولكنه طبعا عشان مؤتمر مهم جدا كان ضروري نعرض لحضراتكم فعالياته. وبنشكر في نهاية الجولة الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ودكتور هشام الليسي المدير العام لمركز تسجيل الآثار، والذي قام على تنظيم هذا الملتقى. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.